الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. الذوق نكهة الحياة الجميلة، وذوقنا هذا اليوم ذوق في فن الزيارة في الإسلام. الزيارة تثبت بها محبة الله للزائر إن كان مخلصا. من الذوق الجميل إذا دخلت زائرا ما أجمل أن تصحب معك هدية تلاطف بها صاحبك. حبيبك عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحابوا. من ذوق الزيارة ألا تطلع على أسرار البيت ولا تفتح بابا مغلقا، كن ساكنا. فليس من الذوق أن تعبث بمحتويات بيت من تزور. أيضا من قلة الذوق التصوير، ويرسل في إنستغرام أو غيره. قلة الذوق في المجالس أن يتحدث الإنسان عن العورات، هذا بعض من الذوق. إضاءات في زيارتنا لإخواننا، وصدق حبيبنا عندما قال: ثبتت محبتي للمتزاورين.